بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 46، وفيه تفسير سورة الممتحنة من الآية 11 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الآيات في موضوع النساء المسلمات اللاتي يأتين من الكفار إلى المسلمين، كما سبق في أولهن قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات امتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فإذا تحقق إسلامها وإيمانها وأنها لم تأتي حيلة للتخلص من زوجها أو تأتي لتعيش مع المسلمين وهي ليست مسلمة لأن تكون لاجئة مثلا، فإنها حينئذ تقبل وينفسخ زواجها من الكافر. لكن على المسلمين أن يعطوا زوجها الكافر ما أنفق عليها، لأن دين الإسلام دين العدل، وآتوهم ما أنفقوا، ولا حرج في أن المسلم يتزوجها بعد ذلك لأنها انفسخت من زوجها الكافر وتمت عدتها، فلا مانع من أن المسلم يتزوجها ويعطيها مهر. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ثم بين سبحانه وتعالى أن المسلم كما أن الكافرة كما أن المسلمة لا تكون تحت الكافر، فكذلك المسلم لا يتزوج كافرة. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كوافر جمع كافرة، فلا يحل للمسلم أن يتزوج كافرة. وإذا أسلم فلا تبقى معه الكافرة إلا إذا أسلمت، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ثم بين سبحانه وتعالى أن للمسلمين أن يطالبوا بالمهور التي أعطوهن للكافرات، وأن للكفار أن يطالبوا بالمهور التي أعطوهن للمسلمات، وهذا من العدل في دين الإسلام. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ثم ذكر أن المسلمة إذا فرت إلى الكفار في مقابل الكافرة في مقابل المسلمة إذا فرت من الكفار، مسلمة إذا فرت من الكفار ماذا يكون حكمها؟ هذا سبق. العكس وهو المسلمة إذا فرت من المسلمين إلى الكفار، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، ارتدت مثلا ذهبت إلى الكفار، فما الحكم في ذلك؟ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فماذا يصنع المسلم؟ يعطى مهره، هي تنفسخ منه بكفرها، تنفسخ منه بكفرها وفرارها إلى الإسلام وفرارها إلى الكفار، ويعطى المسلم مهره من أين؟ وإن عاقبتم فعاقبتم، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يعني حصلتم على غنيمة من أموال الكفار الجهاد، فعاقبتم أي حصلتم، عاقبتم الكفار بالقتال وبالغنائم، فيعطى المسلم مهره الذي دفعه لزوجته التي فرت إلى الكفار، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، مثل ما أنفقوا على زواجهم منهن من غير زيادة ولا نقصان. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين، الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين إلى الكفار مرتدات عن دين الإسلام، الكفار لا يمكن مطالبتهم، لكن يعطى المسلم من الفيء أو من الغنيمة يعطيه ولي الأمر. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار مثل ما أنفقوا في زواجهم بهن، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ثم قال واتقوا الله، أمر بتقواه سبحانه وتعالى في هذه الأمور، لأنها أمور مهمة جدا، وهي أمور النساء اللاتي يأتين من الكفار إلى المسلمين، وأمور النساء اللاتي يأتين الكفار من المسلمين، من نساء المسلمين، فيجب على المسلمين أن يتقوا الله وأن يعدلوا ولا يعتدوا في هذه الأحكام، بل ينفذونها كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فالإيمان بالله يقتضي تقواه سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن الإيمان ليس مجرد الاعتقاد بالقلب كما يقول المرجع، وإنما الإيمان يكون بالاعتقاد ويكون بالنطق باللسان ويكون بالعمل، فهذه أحكام شرعية فعلها إيمان بالله سبحانه وتعالى، دل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن تقوى الله التي هي فعل أوامره وترك نواهيه هذا عمل، فعل الأوامر وترك النواهي هذا عمل داخل في اسم الإيمان، اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي، الآن خطاب للنبي بعد أن خاطب المؤمنين في أمر النساء، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، وهكذا يخاطب الله نبينا باسم النبوة أو الرسالة، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، ولم يقل يا محمد، فهذا من إجلال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما الله يخاطب الأنبياء بأسمائهم يا نوح يا موسى يا عيسى، فأما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لم يخاطبه باسمه، وإنما يخاطبه باسم النبوة أو باسم الرسالة تكريما له صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول جل وعلا للمؤمنين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا يقال يا محمد، وإنما يقال يا رسول الله يا نبي الله، هكذا كان الصحابة خاطبونه. وأما قوله تعالى وآمنوا بما نزل على محمد، قوله تعالى محمد رسول الله، فهذا من باب الإخبار لا من باب النداء، ففي باب الإخبار يأتي اسمه عليه الصلاة والسلام، وأما في باب النداء فلا ينادى باسمه، وإنما ينادى بصفته عليه الصلاة والسلام، فهذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات لأي شيء يبايعنك، كان المسلمون يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا دخلوا في الإسلام بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى الجهاد في سبيل الله، فكانوا يبايعونه، الرجال يبايعونه على السمع والطاعة وعلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، وعلى أمور ذكرت في باب البيعة للرسول صلى الله عليه وسلم. النساء أيضا تبايع مثل ما يبايع الرجال، لكن يبايعن بالكلام. الصحابة كانوا يبايعونه بالمصافحة، يمد يده إليهم ويمدون أيديهم ويتصافحون ويبايعون. أما النساء فإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن بالكلام لا بالمصافحة. وما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة لا تحل له، بل كان يبايع النساء بالكلام، فلا تجوز مصافحة النساء إلا إن كانت تحل له أو من محارمه، إن كانت تحل له من زوجاته أو من محارمه كأمه وأخواته لا بأس أن يصافحه. أما أن تكون أجنبية منه فلا يحل له، لا يحل للرجل أن يصافح المرأة، لأن ذلك سبب للفتنة، بل إن المرأة تستر يدها ولا تبرز يدها عند الرجال. هذا من أدب من آداب المرأة في الإسلام، أنها تبايع بالكلام، ويبايعها الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلام من غير مصافحة. وكذلك السلام، إذا أرادت أن تسلم على الرسول أو تسلم على قريبها أو تسلم على أي أحد من المسلمين لا بأس أن تسلم، لكن بالكلام فقط، بالكلام فقط، ولا مصافحة بين الرجال والنساء، لا في البيعة ولا في السلام، إنما يكون هذا بالكلام. فليت المسلمون يعرفون هذا، لأننا نرى من يصافح النساء، نرى من يصافح النساء ولا يجد في هذا غضابة، ولعل ذلك عن جهل، عن جهل منهم. ولكن هذا لا يجوز، يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، هذا أول شيء، البيعة على التوحيد وعدم الشرك، لا يشركن بالله في عبادته، في دعائه، في أي نوع من أنواع العبادة، لا يشركن مع الله أحدا في عبادته شيئا، نكرة في سياق النفي تعم كل شيء. فلا يجوز أن يشرك مع الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا حجرا ولا شجرا ولا جنا ولا إنسا، لأنه قال على أن لا يشركن بالله شيئا، يعم كل ما أشرك به من دون مع الله سبحانه وتعالى على أن لا يشركن بالله شيئا. ودل على أن البداية تكون في العقيدة، أول شيء يبدأ بالعقيدة في الدعوة إلى الله وفي البيعة على الإسلام، أول ما يبدأ بالعقيدة، لأنها هي الأصل والأساس. فالنساء تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على التوحيد، على العقيدة، أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، لا يسرقن، والسرقة هي أخذ المال خفية، أخذ المال من حرزه خفية عن صاحبه، والسرقة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي عدوان وأكل للمال بالباطل، ولذلك جعل الله عقوبتها من أشد العقوبات، فاليد التي تمتد إلى السرقة تقطع. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. على ألا يسرقنا، ولا على ألا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا، أتت البيعة على عدم السرقة بعد عدم الشرك بالله عز وجل، فهذا مما يدل على احترام الأموال، على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، حتى من زوجها لا تسرق منه إلا في حالة ما إذا كان بخيلا ولا يعطيها ما يكفيها، فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها، لأن هذا أخذ بحقها. وكذلك إذا كان لها أولاد تأخذ ما يكفيها وأولاد. جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى رسول الله، زوج أبي سفيان، جاءت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا لا يعد سرقة، لأنه أخذ بالحق ليس أخذا بالباطل. وقاسوا على هذا مسألة الظفر، إذا الإنسان استولى ظالم على ماله أو على شيء من ماله وقدر صاحب هذا المال على أخذه، فإنه يأخذه، يأخذ حقه، ما لم يترتب على هذا فتنة أكبر وشر أكثر. ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يزنين، لأن الزنا من أعظم الكبائر. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والزنا هو الجماع في الفرج بغير عقد شرعي، بغير عقد شرعي، هذا هو الزنا. والزنا يكون بالفرج، وهذا أعظم الزنا، ويكون بالنظر، ويكون باللمس، ويكون بالمشي، لكن أعظمها الزنا في الفرج. ولا يزنين، يدخل في هذا أنها ما تنظر إلى الرجال نظر شهوة، لأن هذا يدخل في الزنا. يدخل في هذا أنها لا تتبرج ولا تتطيب عند الخروج، لأن هذا نوع من الزنا كما في الحديث، لأنه يسبب الزنا. فقوله لا يزنين يشمل الزنا في الفرج والزنا فيما دون ذلك. ولا يزنين، لأن المرأة والعياذ بالله إذا زنت خانت زوجها، خانت زوجها، وتدخل عليه أو أولادا ليسوا منه، يترتب على هذا مفاسد كبيرة. ولذلك دخلت هذه القضية ضمن البيعة، بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدل على خطورة الزنا، خطورة السرقة. ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، لا يقتلن أولادهن، لأنهم كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي فقر، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ومن أكبر الكبائر بعد الشرك قتل الولد خشية أن يطعم مع والده. سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الشرك هذا أعظم الذنوب. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك أو بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فالزنا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، وهو يتفاوت، بعضه أشد من بعض. فالزنا بزوجة الجار أشد، والزنا بذات المحرم أشد، الزنا يتفاوت، بعضه أشد من بعض. ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، لا يقتلن أولادهن، سواء قتلنهم بعد ولادتهم أو قتلنهم في أثناء الحمل. فلا يجوز للمرأة أن تقتل ما في بطنها أو أن تتهرب من الحمل، فإذا حست في بطنها الحمل فإنها لا تتخلص منه بل تبقى، لأن الحمل له الحق في البقاء. وإذا نفخت فيه الروح صار نفسا، صار نفسا يحرم قتلها وفيها الدية والكفارة، أما قبل أن تنفخ فيه الروح ففيه إثم، لأنه أمانة في رحم المرأة، فلا يجوز لها أن تعتدي عليها وتخلص منه إلا إذا قرر الأطباء أن في بقائه ضررا على حياتها، في ضرر على حياتها، لو بقي سبب موتها. في هذه الحالة الأطباء يجهضون هذا الحمل إبقاء على حياة أمه، ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان، البهتان هو الكذب، يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قالوا معناه أنها لا تدخل على الزوج أولادا ليسوا من نسله وتغره في ذلك، أنها تأتي إلى لقطة ليس لها نسب فتأخذها وتقول هذا ولدي، تغر الزوج بذلك، تغر زوجها أنه من نسله وأنه ابنها. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، وذلك لأن الولد يخرج من بين رجلي المرأة ويديها حين الولادة. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، فلا تتبنى المرأة طفلا صغيرا تلصقه بالزوج تقول هذا ابنك وهو لا يدري. ولا يعصينك في معروف، لا يعصين الرسول صلى الله عليه وسلم في معروف، وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، أي بما شرعه الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف، فلماذا قال سبحانه ولا يعصينك في معروف؟ هذا من باب تعليم الناس أنه لا تجوز الطاعة في المعصية، ولا المعصية في طاعة، لا يجوز هذا. ولا يعصينك في معروف، ثم قال جل وعلا فبايعهن. إذا توافرت هذه الشروط فالرسول صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام كما سبق لا بالمصافحة. فبايعهن واستغفر لهن الله، أمره الله أن يستغفر لهن، اطلب الله أن يغفر لهن. فهذا فيه أن الرسول والمؤمنون يستغفرون لإخوانهم وأخواتهم مع أنفسهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والرسول بالذات، لأن استغفار الرسول مقبول، له خاصية، دعاءه مقبول من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا إكرام لهؤلاء النسوة التي يبايعن الرسول صلى الله عليه وسلم، أكرمهن الله باستغفار رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن استغفر له الرسول غفر الله له. وهذا دليل على أن التوبة تجب ما قبلها، فالبيعة توبة تجب ما قبلها من الكفر ومن الشرك ومن الذنوب والمعاصي. استغفر لهن الله إن الله غفور رحيم، هذا تعليل للأمر بالاستغفار، استغفر لهن لأن الله غفور كثير المغفرة، رحيم بعباده سبحانه وتعالى. ثم ختم السورة بهذه الآية، ختمها بما بدأها به، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا، ختمها بما بدأها به، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. في بدايتها يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وفي هذه الآية يناديهم أيضا فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما، والتولي سبق لنا أنه المحبة لهم والنصرة لهم، هذه هي الولاية، المحبة لهم في القلوب والنصرة لهم في الفعل وفي القول، كل هذا لا يجوز. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، استحقوا غضب الله، الله يغضب عليهم وأن ترضى عنهم، هذه معصية لله سبحانه وتعالى، فالكافر مغضوب عليه سواء كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، الله غضب عليهم، فمن تولاهم فقد رضي عنهم، نسأل الله العافية، فيكون مخالفا لله عز وجل. فالواجب أن تحب من يحبه الله وأن تبغض من يبغضه الله، هذا هو مقتضى الإيمان. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، أما من يحبهم الله فإنك تحبه، الله يحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، فأنت تحب من يحبهم الله وتبغض من يبغضهم الله سبحانه. هذا هو الولاء والبراء الذي هو أصل من أصول العقيدة التي يحاول الكفار الآن وأذنابهم أن يقضوا على هذا الأصل وأن يخفوه ويزيلوا الكراهة كما يسمونها من المسلمين، لا يكرهون أحد، كره الآخر، كراهية، كل هذا من المحادة لله ولرسوله والتكذيب لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب تنبه لهذا الأمر الذي يحوكون الآن حوله في إزالته وعدم الفوارق بين المسلمين والكفار، كلهم بنو آدم، كلهم، حتى قالوا أن الأديان سواء، دين اليهود المغضوب عليهم ودين النصارى الضالين أنه مثل الإسلام، كلهم يعبدون الله، يقولون سواء، ربما يصرحون بالأخوة، يقولون إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، المسيحيين، يسمونهم المسيحيين أيضا، ما يسمونهم نصارى ولا يسمون اليهود يهودا، يسمونهم إسرائيل باسم نبي الله يعقوب. هذا من المحادة لله ولرسول أن نسمي الأسماء بأسمائه. الكافر يقولون لا تقل كافر، قل غير مسلم، غير مسلم، لا تقل كافر، الله سماهم كفارا، سمى المنافقين منافقين، سمى الفسقة فسقة، سمى العصاة عصاة، فالأسماء تبقى على ما أقرها الله سبحانه وتعالى ولا تغير، لكن هم يريدون طمس هذا الأصل وعدم الفرقان بين المسلم والكافر حتى يتساوى الناس ولا يميز الدين الصحيح من الدين الباطل، وهذه خطورة عظيمة، وهذا قضاء على الإسلام وتأييد للكفر، نسأل الله العافية. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا بالمحبة ولا بالنصرة ولا بالثناء عليهم ومدحهم لأجل دينهم، لا يجوز هذا. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة. الكافر ليس له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من نصيب، فهو آيس من الآخرة. أيضا هو لا يؤمن بالبعث، الكافر لا يؤمن بالبعث، وليس له فيها، ليس له في الآخرة إلا النار والعياذ بالله، آيس من الجنة، آيس من الجنة، قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قيل معناه قد يئس الكفار الذين غضب الله عليهم في الحياة كما يئس أمواتهم، فالكفار الأحياء ما داموا على كفرهم فهم قد أيسوا من الآخرة إلا أن يتوبوا إلى الله، وإذا ماتوا تحقق يأسهم من الآخرة، إذا ماتوا على الكفر تحقق يأسهم من الآخرة. فالكفار أحياء وأمواتا يئسوا من الآخرة، إلا إذا تاب الكافر قبل موته فإن الله يتوب عليه، أما إذا مات فإنه تحقق أنه من أهل النار إذا مات على الكفر، فهو آيس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، من أصحاب القبور. وقيل معنى الآية أن الكفار الأحياء آيسوا من موتاهم أن يعودوا إليهم، آيسوا من المقبورين منهم أن يعودوا إلى الحياة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم لا يؤمنون بالبعث، فيعتبرون الموت نهاية، يعتبرون الموت نهاية، ولا يرجون أنهم يبعثون يوم القيامة ويجتمعون معهم في الجنة والنعيم، هم آيسون من ذلك، نسأل الله العافية. فهذه سورة عظيمة فيها أحكام عظيمة كلها من بدايتها إلى نهايتها في الولاء والبراء.

وخالفوه وعصوه، فلذلك أغواهم الله عز وجل عقوبة لهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يقول ما المقصود بالشك في هذه الآية؟ شك على بابه، لكن الرسول ليس في شك عليه الصلاة والسلام، والشرط لا يلزم وقوعه، شرط لا يلزم وقوعه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تقطع؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تقطع يد كل من سرق، سواء كانت السرقة كبيرة أم يسيرة؟ السرقة لها شروط، من شروطها بلوغ النصاب، من شروطها أن يأخذها من حرز، شروطها أن يكون مكلفا، لها شروط، أو قطع على طول بدون شروط وبدون ضوابط، وهذا يكون عند القاضي، هو الذي يتحقق منه ويثبته ويحكم به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، يقول هل في هذه الآية دلالة على أنه تعالى بدأ بالأشد ثم الأخف، فتكون السرقة أشد من الزنا؟ نعم، لأنه من وجهه أشد، لأنها اعتداء على أموال الناس، اعتداء على أموال الناس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الحد؟ وإخلال بالأمن، السرقة فيها مضار كبيرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الحد الذي يجوز للرجل أن ينظر إليه من المحارب؟ ما جرت العادة بكشفه من الوجه والكفين والرأس والقدمين، ما جرت العادة بكشفه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتردى من رؤوس الجبال فرده جبريل عليه السلام؟ نعم، حصل عنده مضايقة وضايقه الكفار، فخرج هائما على وجهه، خرج هائما على وجهه، حتى عرض له جبريل عليه السلام بين السماء والأرض، أرسله الله ناداه فرفع رأسه فإذا جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها، وقال: يا محمد، هذا ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلان المحيطان بمكة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستعني بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، يقول هل يفهم من هذه الآية أن البيعة التي يقوم بها أصحاب الأحزاب لرئيسهم مع وجود ولي أمر في الدولة، أو أصحاب الطرق الصوفية لمشايخهم، أنها بدعة منكرة؟ ما في شك أنها بدعة منكرة، لأنه ما جاء في الإسلام من أوله إلى آخره أن البيعة تكون إلا لولي الأمر، للرسول صلى الله عليه وسلم ثم لولاة الأمور، ما جت البيعة لغيرهم، فهي بدعة. وهؤلاء لا يعتقدون ولاية الولاة، ما بايعوا إلا لأنهم لا، هذا خروج يعتبر من فعل الخوارج، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل التعريف الصحيح للإيمان أن يقال هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة، هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة، وهو مأخوذ من الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما يتعلق ببغض الكفار، هل هو بغضه لشخصه وجنسه أم لكفره وإشراكه بالله؟ بغضه لكفره وإشراكه بالله، ولأنه عدو لله، أما شخصه وأما نسبه وأما هذا ما يبغض من أجله، يبغض من أجل دينه، من أجل دينه، فالإنسان يحب من أجل دينه أو يبغض من أجل دينه، لا لشخصه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مناصرة الكفار على المسلمين من دون محبة لهم كمناصرتهم لمصلحة ما، هل هذا؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: مناصرة الكفار على المسلمين من غير محبة لهم كمناصرتهم لمصلحة ما، هل هذا كفر أم أنه لا بد من قيد آخر؟ من اللي يقول أنه يناصرهم وهو لا يحبهم؟ هذا كلها فرضيات، ما